الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فأما الأمر الأول فباسم المنطقة الغربية للاتصالات برقة بكم وقد أناديني بذلك، وباسمكم أشكر لهم إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجهد وأن ينفعنا ورسوله نسمعه في هذه الجلسة التي نسأل الله عز وجل أن تكون طيبة ومباركة. وأما المحاضرة، أما المحاضر هو أستاذنا جميعا الشيخ سمر محسن الحالي، فهو أغنى من أن أعرف به عندكم أو بينكم. وأما المحاضرة فهي في موضوع خلقنا من أجله و فنسأل عنه أول ما نسأل عندما نلقى الله عز وجل، ألا وهو ما اقترضه الله عز وجل على عباده وما أخذ عليهم العهد وهم في قلب أبيهم آدم، لأنهم إذا وجدوا في هذه الأرض أن يحققوا ويقوموا بواجبه. وأقسم الله عز وجل أقسم في غير ما آية من كتابه أن من أخل به فإنه خاسر. قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أعظم واجب كلف به الإنسان في هذه الحياة، حق الله عز وجل على عباده، من حققه كان له الفوز وكان له الخلاص وكان له النجاح وكان له تمكين في الأرض، ومن أخل به كان له خسران مبين كما أقسم على ذلك رب العزة والجلال. لا فرق في ذلك بين الأمم أو بين الأفراد، الكل سيان، سواء نظرنا في هذا الموضوع أو نظرنا فيه إلى البشرية كأمة أو كأمم، أو نظرنا فيه أو نظرنا إليها فيه كأفراد، الكل مطالبون بتحقيق الإيمان. إن حققت الأمة كتب الله لها التمكين في الأرض وكتب لها النصر والعزة، وإن أقلت به كتب الله عليها الذل والصغار، ثم لحقها وسحقها. ولنا فيما قص الله عز وجل علينا في كتابه من إهلاك الأمم الماضية أكبر واعظ وأكبر دليل على أن من أخل بالإيمان فإنه يبوء بالخسران في الدنيا قبل الآخرة، وللآخرة أشد عذاب وأبقى. وكذلك إذا أخل الأفراد، إذا كان الإخلال بالإيمان على مستوى الأفراد، فإن من أخل بالإيمان فإن له الخسران المهين في الدنيا وفي الآخرة. هذا هو موضوع المحاضرة. موضوع المحاضرة نتيجة الإخلال بالإيمان، نتيجة إقامة الإيمان. ما الذي يترتب على إقامة الإيمان سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمم؟ وما الذي يحصل للأمم أو للأفراد إذا أخلت بالإيمان؟ هذا هو موضوع المحاضرة. نسأل الله عز وجل أن يوفق فضيلة المحاضر، ونسأل الله عز وجل أن يسمعنا على لسانه الحق، وأن يوفقنا الانتفاع بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد المبعوث رحمة للعالمين، الذي علمنا الإيمان والتوحيد، وحذرنا من الشرك والضلال والبدعة، وربى قتل أمة أخرجت لله فقامت أعظم أمة في تاريخ الإنسانية، أعظمها إيمانا، وأعظمها عدلا، وأعظمها أخلاقا، وأطيبها حياة في هذه الحياة الدنيا، وأبعدها عند الله تبارك وتعالى بالدار الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لي والإخوان الكرام جميعا أجر هذه الليلة وهذه الجلسة التي نحتسبها عند الله تبارك وتعالى، ونرجو أن نلقاها أو نجدها في مواجهنا يوم نلقاه. فالأمر كما تفضل الشيخ أتابه الله، الإخوان جزاهم الله خيرا في هذه الإدارة وفي غيرها، أرادوا أن يكون الحديث عن أثر الإيمان في بناء الأمم والأفراد، أو بالمقابل عن أسباب انهيار الأمم، ولماذا تنهار أمم وشعوب، ولماذا يبقى أفراد. والأمر يحتاج إلى وقت طويل، ولكن خطورة الأمر وأهميته هي التي تجعلنا بأن نتحدث عنه ولا بد بما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا. ومن يبين أهمية هذا الأمر أن دعاة الحق والإيمان والسنة حينما يدعون الناس وأنفسهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بمنهج السلف الصالح في كل أمورهم العلمية والعملية، فإنهم إنما يدعون الأمة إلى الدواء الذي يشفي بإذن الله تبارك وتعالى من كل داء، يشفي من كل داء ويكفي عن كل علاج. إنه الدواء الذي يستأصل جميع الأمراض في قلوب العباد وأمراض الأمم عامة، ويمنع أسباب الانهيار التي يتعرض لها الفرد أو تتعرض لها الأمة. إننا حين ندعو الناس فنقول عودوا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر لا يعني تعصبا لمذهب معين، ولا يعني قصرا وفرضا للناس على رأي من الآراء البشرية أبدا، ولكن له دعوة إلى سعادة الدنيا والآخرة، دعوة إلى المنهج القويم الذي يشمل ويضمن للإنسانية أفرادا وشعوبا أفضل الحياة في الدنيا، ويحقق لها عند الله تبارك وتعالى النجاة من العذاب في الآخرة. إن العالم اليوم أيها الأخوة الكرام يخاف من الانهيار ويخشى منه، وما من دولة أو فرد إلا وهي تخشى ذلك وتحسب الحساب له. حتى أقوى وأغنى دول العالم تتحدث كثيرا عن مسألة الوجود وإثبات الوجود وتضع الخطط الطويلة والبعيدة المدى لتبقى ولتصارع ولتزاحم في صدم معترك الحياة التي جعلوها هم صراعا كصراع الوحوش بالغاب. ولكن الذي يؤمن كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن هذا العالم إلا ما قل لا ينظر إلى مسألة الانهيار وأسباب سقوط الأمم إلا من زاوية واحدة فقط، وهي الزاوية المادية أو الاقتصادية. حتى المسلمين، حتى هذه الأمة المباركة، حتى الذين يقرؤون كتاب الله ويسمعونه آناء الليل وآناء النهار ويسمعون الأذان 5 مرات في اليوم والليلة، حتى الذين يؤمنون بالآخرة أكثرهم من هذه الأمة أصبحوا يطبقون هذا ويبنون خططهم وأفكارهم وآراءهم على أن الحياة مرتبطة بالاقتصاد وبالمادة، وأن الخوف يجب أن يكون لدى الأفراد أو الأمم الخوف من الفقر، الخوف من الجانب المادي أن ينهار، ينهار الفرد أو تنهار الأمة. ويشغل ذلك حيزا كبيرا من تفكير الناس، المسلم منهم والكافر. ونحن أمة الإسلام والقرآن يجب علينا أن نعرض كل أمر من الأمور على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنعرف قيمة هذا الإيمان وحقيقة هذا الإيمان، وأنه هو الذي به تصلح دنيانا وأخرانا. وأما المقاييس والمعايير التي يقيس بها الكفار والماديون والشيوعيون والملاحدة فليست بعبرة ولا حجة عند من يؤمن بالله واليوم الآخر، من يؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نبي الهدى، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يقسم ما الفقر يخشى علينا. نعم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. أي رحيم وأي مشفق وأي ناصح أفضل وأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد والله أبدا. ومع ذلك ينصح لهذه الأمة، وهو الذي شفقته ورحمته ورأفته بها كما قال ربه عز وجل في المؤمنين رؤوف رحيم، وهو الذي في يوم القيامة يوم الكرب الأعظم الذي لا كرب أعظم منه حين يقول كل نبي نفسي نفسي، يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. هذا سأله صلى الله عليه وسلم كمال الشفقة والرحمة والرأفة، ومع ذلك يخبرنا أنه لا يخفى علينا، وهو الذي يخفى علينا من أي ضرر وإن كان قليلا، والذي دلنا على ما ندفع به كل شر وإن كان ضئيلا. ما الفقر أخفى علينا؟ لا يخفى علينا الفقر صلى الله عليه وسلم. الفقر لا يحب، تعوذ صلى الله عليه وسلم من الفقر، هو صلى الله عليه وسلم تعوذ من الفقر، تعاذ بالله منه. وهذا مما يحاربه هذا الدين الفقر. بل إن الأمر عندنا في ديننا يختلف كلية عن كل مذهب في الدنيا وعن كل دين محرف. إن الأمر لدينا أمر إطعام المسكين مرتبط بالإيمان بالآخرة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. الأمر عندنا أسمى من أن يكون أوامر، لأن يكون توجيهات أخلاقية وأثنى من أن يكون أوامر قصرية تنهب الأغنياء لتعطي الفقراء. الأمر عندنا مرتبط بالآخرة، مرتبط بأصل الإيمان. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، وأيضا ولم نكن نطعم المسكين. انظروا كيف يكون إطعام المسكين والحد عليه والرحمة. أنا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة إلى آخره. انظروا كيف تكون الرحمة، تكون هي مرتبطة، تكون مرتبطة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بصحة العقيدة ترتبط ارتباطا مباشرا لا انفصال معه. مع ذلك كله لا يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفقر.